عبارة عن إسلامات الميديكال والفايبروجينيك والسيستم والدوار. يعني برضه الفايبر دوت المعين. وكانت حاجة بتساعد على البليزنج بيطلع من نوع دوت الإسلامات دي. نقدر دوت يعني بيكون الفايبر ده بيكون سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر سوبر الليكوترين A4 الليكوترين بيطلع منه الليكوترين B4 بيطلع منه C4 وD4 أنا ليه مقسمهم ده لوحده ده لوحده؟ هتلاقي كلام لما أقول لك مع الليكوترين بعد كده لما أقول لك مع الليكوترين أنا بقول لك مع الليكوترين الـ B4 دول C متكسر السؤال بقى المنطقي لو قلت لك ان الكلام ده يعني ايه في الدنيا؟

والعيان بيحس بالبين بيطلع بروستات جلاند الانفلامشن. اهم ميكانيزم اللي كلنا عارفين السنسري نيرف اندنج فيها ريسبتور اسمها ايه؟ النوت سيستم. يشتغل عليها حاجات زي الراديكال نيد وزي السبستنس. الحاجات دي لو استميوليت النوت سيستم العيان هيحس بالبين. ولكن المواد دي ما تقدرش تستميوليت الريسبتور مباشرة. لازم يكون بينهم وسيط. مين هو الوسيط؟ البروستات. ان شاء الله ما نيجي ناخد الاثنين ده هنقول لكم ان البروستات جلاند اللي بتنسيتايز النوت ريسبتور فور ذا اكشن اوف بنجيت. مين هو بنجيت؟ السبستنس دي والبراكتيكال. تمام؟ بالنسبه لو ضربنا البروستات منعنا خروجه هيبقى الدواء بتاعنا يقل تعيسه وانتي انفلاماتوري ويضيعوا البيت ويبقوا امان. مين كمان ممكن يبقى انتي انفلاماتوري غير الانتي تعيس؟ الكورتيزون. يبقى مين بيقول لك هنا انا استخدمت البروستاجلاند نفسه؟ هتقولي مش معقول استخدم البروستاجلاند عشان اعمل عيان بين او انفلاميشن، ولكن بستخدم اللي بيقتلوا البروستاجلاند. البروستاجلاند انتاجونيست زي الكورتيزون والانتي تعيس از انتي انفلاماتوري وقال حاجه. تمام؟ حد يعرف يقول لي ان احنا نجيلنا انفكشن بكتيريا ازاي بنجيلنا فيفا؟ اول ما تروح الجلاند يطلع جوه هذا السنتر السنتر ما بيشتغلش. يعني زياده البروستا جلاند اللي جوه هذا السنتر بتتكلم الفانكشن بتاع السنتر. واللي كده يقول السنتر ده كان بيعمل ايه؟ بيتحكم بالحاجات اللي بتخلي درجه حرارتنا ايه؟ صح؟ اللي طبعا السنتر موجود في حجمه صح؟ طيب اذا ما بيجي لك درجه وبتخش عندك بكتيريا تطلع ايه؟ فايروس. فايروس تطلع ايه؟ انت تروح الوالد انت تطلع تروح تجلس هنا السيل هو الباتريكا. لا عرفتك عيني؟ ما بتعملش صح ولا لا؟ اه الوالد نعم نعم دوال والميكانيزم بتقولوا بيه ايه؟ ولا الحراره كامل ايه دي اللي انت عامل؟ انت عايزه تمنع البرودكشن اوف بروستاجلاندين ان ريسبونس تو كده منعت مين من ايه؟ منعت البروستاجلاند انه يطلع جوه السير موف الجلاكريشن هيجي يشتغل تاني واول ما يشتغل ويحتاج لدرجه الحراره 39 عامل سيفير كويتي عشان عمليه الحراره. كلنا عارفين الحكايه دي تكون حرارتها عاليه. طب الروح فين الاثنين؟ الاثنين دي بتعيد اسبر بقى ابو الروبالجين اي حاجه ثلاث ثلاثه بعدين بنص ساعه هيرجع والاثنين بقى تعمل انت هتتكلم عليه وتسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا تسيره وتبدا اللي جاي يقول لي ما هو الرول اوف بروستاجلاند ان التريتمنت؟ هو ده اللي هقول بس هو هو قبل كده خدوا بالكم منه انكم يعني تشوفوا منظر. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هلا

So this is it. Back. Or the back. The third, which is time redemption two. We need this. بصراحة لو انت ما طلعتش نقطة بلندن يعني كده انا ما عنديش انجوتينسن كتير. الانجوتينسن كنت بيطلع لي الانجوتينسن ما عادش فيه انجوتينسن كتير. يحصل هايبر كاليا. يبقى الان السعيد من الادوية اللي بتعمل هايبر كاليا. ممنوع حد يشتغل. هنعمل بقى ان شاء الله في السي ان ان الان السعيد لو يبقى سيمتوم كتير الزينوبروت بتاخد انترا فاجينال and curve will cross the second internal muscle. We'll just need F2 up. Tamam? بس اكتشفنا ان الفقري فقري ممكن يعمل في البروكار برونكوس فقري ده سيمولاتور. طب لو واحده ست عندها مشاكل في القرارات المفاجئه ومنتهى الدواء يعمل برونكوس فقري معايا كويسه؟ واحده عندها مثلا بروكر قلب وتنتهى الادويه دي تنجوس ابورتر او ليه هتتعب اكتر؟ بالذات لو خدنا كاربو برونت ولا تايمو برونت. انا شايف ان الكربو دي الجزء منه بيخش السيركوليشن. اما الكربو بروس الثايرو بروس ده ايه؟ لوكال. ده لوكال في الفاجينا. ها بيحطوه كده ايه؟ في الفاجينا وبيخليه فاكله كده. ها؟ اول ما تلاقي الكراين كونتراكشن اشتغلت السيركوليشن مش هتجيب ايه؟ الفرد عشان الام ما تاخدش كتير. انا لو خدت بروستا جلاندين كبير هنلاقي ده. انا طيب ما هو الحل بقى؟ البروستا جلاندين اي ده احنا قلنا في حته السيميلاتوري وكانت هيرت. هو السيميلاتوري على ايه؟ على اليوترو. بس اللي هيطلع حلو بقى يعني طلع الواحد سنتيك بروستا جلاندين اي طلعه اسمه المفروض من الغلط ده اسمه دايزو بروستوم هيشتغل على الميكروسكوب وحتى لو راح لفين البرونكاي يعني فيها ايه؟ برونكو دايليشن مش هيعمل برونكو سباد. هي نفس الاستخدامات بتاعت الدايمو بروس والكاربو بروس دول لازم نجيبها عندنا الدايمو بروس كاربو بروس دايمو بروس. الدايمو بروس والكاربو بروس برونكو سباد مش هيجيبها بالذات الكاربو بروس. الدايمو بروس دول ليه؟ عشان هو فهي بيعمل كونتراكشن اوف اليوترس ولكن بيريلاكس البرونكاس كده. يقول في نظام البروستا جلاندين اي تو اب البروستا جلاندين اي اوكسيتوسيك يبقى الام بتاعين ده هيضربوه صح ولا هيريلاكس اليوترس. ولو ريلاكس اليوترس فكر في استخدام بولتين. يبقى ريلاكس اليوترس لو خدت بولتين الست هيتم هاف ري مشلول ليه. وممكن استخدمه للستات اللي بيجي لهم بين دورينج منسترال سايكل اللي بتحصل نتيجه كونتراكشن اوف ذا يوترس. طب نديهم النسعين نديهم بروبيلين نديهم كتروفان يا بولتارين في علاج الست مين وغيره يعني يبقى احنا هنا في الحته بتاعه اليوترس استخدمنا البروستا جلاندين انالوج والبروستا جلاندين انالوج الاندكشن والانهبيتور اس كوكوليت. الانالوج اس اوكسيتوسيك والانهبيتور اس كوكوليت. يا ترى يا هل ترى مفيش علاقه بالبروستا جلاندين تجميل؟ لا ليها علاقه قويه في حاجتين بيزود السبيرم موتيليتي بروستاجلاندين بلس ان واحد من الميديتور المهمين جدا اللي بيطلعوا في السينيال بلاد فيسل بتاعت الدين علشان الكونكشن. يعني كده هيقول لي فيزيولوجيكال في المين ومش عاوز كلام يا جماعه لو سمحت الورا بيتكلموا دول مش هتقابلهم بره. الورا كمان بتشتغل؟ لا في حاجه في النيل بيعملوا حاجتين بيساعدوا على الفازو دايلاتيشن ان بينيه البلاد فيسل بيساعدوا على الاريكشن. مش عاوز كلام يا جماعه ثاني حاجة بيعودوا الموتيلي بتاع الاسبيرم بيعودوا الموتيلي طيب مين اكتر دواء بيعمل برضه ولا جيش الدينية البرد؟ هو لا لا لا بتكلم عن الدوسة البلد اللي بيعمل برضه دايلاتيشن هنا البنية البرد هو الدوسة البلد تي 1 بروستاجلاندين اي يعمل فازو دايلاتيشن للبيبينيه بالظبط. فممكن استخدمه في الناس النيل اللي عندهم كريستايل ديسفانكشن زي ما كنا بنستخدم النيل السن اللي لينا فيه، بس السن اللي لينا فيه ده ميكانيزمه غير سهل. لو انا اقول لكم على اسمه ده بروستاجلاندين اي انالوج هتديه هيعمل لوكال فازو دايلاتيشن للبيبينيه بالظبط، ولكن السيل بنات كل حتة اللوبين البنية للتخطيط كل يعني مش فاهم. اقولك يعني لو انا طلعت البروستا جلاندي في الدواء هو اسمه البروستا دي عاوز تعمل دي بقى ديريكشن لواحد عنده مشكلة في ديريكشن بالذات الفاديتك بيشن الان كنترول هتحلل لوكال للبيت اول ما تقول كده انا شكرا هو ده ودي حاجه ثانيه شكرا لا هناك مقارنه بين الكروستاليل وبين البيت ال طبعا انجيكشن جوه البنية البيتل او يعني المطر بتاع الدين الموضوع فوز عديدة من شركة بقى هنتيجة متطلعة ايه متطلعة نوع منه فيه طريعة كده بتحطها في اليوريترا نوصل في اليوريترا لها بيتين ومخصوص برضو صعبة جدا. وطبعا انت بتدخل ميتابولايت جوه بتاعك فدايما مش مشكلة قوي. رجل مصر يعني وهو الثين شيء Thank you. برضو باي ليست صح؟ ينفع في علاج البي بي بي ولا لا؟ البريفرال باستر دي بتعالجه بالالفا بلوكر كمان امتى تستخدم الالفا بلوكر وكاتم شارع بلوكر وامتى تستخدم البروستوسايت اللي احنا بنسميه اي بو بروستي الالفا بلوكر بتاخد ايه؟ انترافينوس انديوس يقدر نستخدمه بالبريفرال باستر دي اللي بيجيلكوا دي رينوس ديزيز والكلام ده لا ولكن بنستخدمه في الحاله الكبيره الحاله الكبيره بتاعت البريفرال باستر ديزيز بتحصل تلاقي الدم وقف خالص من البريفرال سيركوليشن وصواب المريض دي فيها ايه؟ حاجه اسمها بروست بروست فايز دي هي دي اللي انا لازم بسرعه ادخل على المستشفى ودي سترونج بروبابي فايز اكلمه جنب البي بي بي بروست اللي هي فيه من البرد ها؟ انا اخر مره كنت مسافر بره كانوا في ناس مصريين من الناس اللي بتهاجر دي الشهر يعني الليبيا وراحوا سويسرا راحوا شباب شباب من المانيا راحوا سويسرا بالاكيني كده الفتره اللي زي هم عندهم بقى في سويسرا الفتره اللي زي الدم بينزل ولقوا كل حاجه بيضاء مش عارفين اذا فاضيين مش عارفين الفيديوهات ايه وتاهوا في الشارع لمده مش في الشارع حته كده جبل جنبهم لمده يومين لغايه ما البوليس لقاهم لقوا صابعهم دي ايه كيف البروستولوجيا ما لقيناها فوق بطريقه قلنا ممكن طبعا دي ناخدها في الاسباريشن ان الدواء ده كمان يعمل برضو دايلاتيشن للبلمونري بلاد يستخدم في علاج حاجه غريبه دلوقتي مش حاجه غريبه يعني مرض عدس اسمه ايه؟ بلمونري هايبرتنشن يبقى في عندنا احنا بورتال هايبرتنشن بلمونري هايبرتنشن وسيستميك هايبرتنشن البلمونري هايبرتنشن دي من الامراض الصعبه جدا في علاجها هناخدها في الانسبيريشن ونستخدم فيها برضه الايكو اللي جدع يقول الايكو ثلاث مرات وقانون واحد اثنين ثلاثه نمره واحد الدياليسيس ماشين نمره اثنين البي بي بي نمره ثلاثه ها البلمونري هايبرتنشن اللي عنده دكتور Thank you.

وبعدين يكون الميلو كريستول Thank you. سهلا بالنسبه له تماما. طبعا اي باب غريب من اللي انا بقوله كلهم الاي الغريب الايرو بروتينول اي دواء من نوع باب غريب حس بالانسا عند المريض اللي بيكون جاي الدم اللي رايح للبرين بعد كده تبعت الانبوت انتر للسيرفر بورت يحصل لك اورا فيجوال ديسبلاي. بعد كده تبعت الانبوت عن طريق الثاني سنيرل يوصل انتر للميان جي ان سيرف وتكريت برضو اكسس للفايل زي البروستاج لاندنج سوفتوير تيم وكريدي تايمين وحاجات الاحتمال. الحاجات اللي بتروح تعمل ايه في الميان جي ان برضو فايليش البرضو فايليشن ده يكون عامل سنيتش على ايه؟ على اول حاجه هفكر ان هو الراجل ده عنده فيتس وعنده بين بسبب رايت فيتس الفيتس والبين اللي طلع برضه اكتف تايم اشتغلوا على ايه؟ على البلاد فيتس وعملوا برضه ده اكيد اشتغلوا عن طريق الايه؟ يعني منهم واحد اللي هو الفيتس فانا ممكن اجيب اثنين كل سعيد على الفيتس طبعا ما بيقراوش كل انواع المايجرين بتاعت الماي بتاعت الفوق نقدر ناخد اي واحد من الدنيا بعيدة ناخدهم ان شاء الله في الناس انهم مثلا ده البروفينين ده الباقي مثلا الديكلوبيناك الديكلوبيناك هو الكيتوفان والبولتارين دي كلها مركبات شبه بعض كلهم كلمة بعيدة زي حتى الفرد والتامول او الاسيت او مايكرو ده لو الحالة ايه؟ معلومة ولو حالة تلك الأجزاء يدور ثلاثة بينفع فقط إن مواجهة والدواء ده مجموعة من الأدوية اسمها التريبتان مش عاوزين تفكروا كتير في الموضوع ده التريبتان ده دواء بيشتغل على الـ5HT1B1B1 ال 1 دي وال 1 دي دي موجودة في الهيئة وموجودة في الميلانجيا السن وموجودة على البيتل الثانية يعني موجودة نيورونا وميلانجيا الوقت تفاصيل مش عليكم خالص اللي دي موجودة فيه وبتعملين ودي موجودة فيه وبتعملين بتاع المهم تعرفوا ان مجموعة الكريستان دي متنزل بتاعها اللي عليكم سهل النوم بيستيمليت ال 1 بي وال 1 بي لو عمل استيميليشن ال 1 بي وال 1 بي يحصل ثلاث حاجات الترانسميشن اوف بين هنا في الجلوتر السوداني خروج البازو اكتف سايد فروم ميلانجيال سيل يحصل في ميلانجيال بيزل بازو فور ستريتش واللي جدع يقول لي ايه الميزه بتاعت البازو وهيديها الهيديك عشان تعمل برضو كل فلك وهيديها البين ليه؟ لأن البين كان بيحصل نشيط الأوبر ستريتش على السن في الناس اللي جت عامل الاستسكان كان هو أكشن واحد على طول الكتف هما من ال 1 بي وال 1 بي بس ليهم ثلاث أماكن النيوكليا سكوداني بيقلل البين ترانسميشن المينانجيا السن بيقلل ونيوكليا برضو أكتف الفاين وعلى من الجهة البيتر بيعمل برضو كونستركشن ويمنع الستريتش التريبتان أول واحد طلع منهم بروتو طارق ديهم كلهم كان دواء اسمه ستوما التريبتان لكن الصفحة اللي بعديها ومهم نعرف الثاني ها؟ ستوما التريبتان ومهم من ستوما التريبتان بحيات بتاعت الكورالي عرض بتاعت الصفحة الثانية وطلعنا دواء البيت يسر من الباقي انتراميزا وانا كده خدنا دوائين مستخدمه انترا ميزل اه ممكن كده وكده الانترا ميزل المشهورين او ديت وبرستن السؤال منيجي نسألك الامتحان هو الدواء ده بشرط كان لاقي ايه هل الماي الاستاذ تستغل تاخد دواء زي السوما كمان بس جدا لا لو مايل تبقى دي ايه مايل انا لكن لو حاله تنين شويه دي بتقول له ما يوب ليه؟ اولا هم ثلاثه، لو انا الاثنين مختار كوتينيا بيعملوا فين مختار كوتينيا، لو خدتهم انت ومين ده شويه منهم يخشوا ايه؟ يتلحقوا كده ولا حاجه ولا ايه؟ بالصوت ثاني سيريتون سيندروم، بس اللي جدع يقول لي لا هو الفرق بين السيريتون سيندروم ده كيوما متقيد ولا كل Thank you. anti medicinal drug for the pain, the حصل ايفاكويشن ويوصل في المحيطات. انا لقيني بعمل ايه؟ احط مع الكاريبوتامين ميتوبروبامايد. ليه؟ بروك عشان يزود الوتيره ويعمل رابيد ايفاكويشن من الدواء تعمل من السمك للسيستم وتزود الاكتر. ايه اكتر يا دكتور؟ هو ايه مهم؟ المايجرين زي كرونكال ازمه في دي ان اتاك روح ترجع تاني ترجع بعدها بسبوع عشان يعلموا كان السنين طلع في الحرب العيال اللي بيكونوا بأسباب كتير جدا بياخد دواء دي بصراحة بهذا بروبل الأدواء البروفلاكتيك بتاعت المايجرين إن كلها لسه مش أبروف في الـ FDA الدرجة أدمنستريشن من الـ FDA بتاعت أمريكا اللي كان أبروف لمعظم الأدواء هيبقى أبروف اللي إحنا متأكدين إن هيجي نتيجة حلوة يمكن الوحيد الأبروف لغاية دلوقتي بروف رانر فالناس اللي بيجيلهم مايجرين كتير يقول لهم لو سمحتوا خدوا البرال اللي هو البروبرانالول كده 10 ملي جرام من كل قبل تجربوا السيمينول فاكرين؟ بينهم منكم انا شايف ان مفيش فرق كبير قوي بين السيمينول وبين البروبرانالول هم اللي بيكونوا فوق الشمال هي نفس الفكره الانتي ديبريسنت بينفعوا الانتي كونفالجن بينفعوا الكالسيوم الشمال اللي بيسويه Thank you.